تفسير الآية 14 من سورة الشورى، يقول تعالى: وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ. أي وكونوا أيها المسلمون حذرين أشد الحذر من التفرق في الإسلام، أي أن تختلفوا إلى فرق يعادي أو يكره أو يقاطع أو يقاتل بعضها بعضا، أو حتى تختلفوا كما اختلف بعض من قبلكم فتصلوا إلى مرحلة أن يترك بعضكم الإسلام بالكلية أو يعبد غير الله تعالى كصنم أو حجر أو نحوه. وسبب هذا التحذير والتنبيه الشديد من الله تعالى أن السابقين لم يختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم أي الإسلام عن طريق رسلهم، وعلموا منه أن الفرقة ضلال وضياع ومعاقب عليها بالخسران في الدنيا والآخرة، ومع ذلك تفرقوا. فهم لم يكونوا جهلاء بحيث يكون لهم حجة يتحججوا بها أنهم تفرقوا، لأنهم لم يكونوا على معرفة أن الإسلام يمنعهم من التفرق. وإن كانت حجة غير مقبولة عند الله تعالى، لأن عليهم التفكير بعقولهم وفطرتهم والبحث والسؤال ليعلموا أين الخير من الشر والصواب من الخطأ والسعادة من التعاسة، فليس تفرقهم إذن بسبب قصور في البيان لهم من ربهم، وإنما كان السبب الأساسي هو البغي بينهم، أي الظلم والاعتداء فيما بينهم على بعضهم البعض من أجل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. ولذلك لم يكن الإسلام ليمنعهم من هذا التفرق والاختلاف، وهم مصرون هكذا تماما عليه بكامل حرية إرادة عقولهم، رغم معرفتهم التامة بأضراره وتعاساته. فإياكم ثم إياكم أن تتشبهوا بهم أيها المسلمون، وإلا لو فعلتم ذلك لضعفتم وتخلفتم وانخططتم وذللتم وتعستم تمام التعاسة في دنياكم وأخراكم. بل احرصوا تماما كل الحرص على الاتحاد والتعاون والإخاء والتشاور والتحاور والتفاهم والتصافي والتحاب وغير ذلك من أخلاق إسلامكم، والتي هي أسباب القوة والرفعة والسعادة في الدارين. قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، أي ولولا أن الله تعالى قد خلق الحياة الدنيا والخلق عليها وجعل لها نظاما محددا، وجعل لكل مخلوق أجلا محددا، وجعل الحساب الختامي في الآخرة حتى يعطيه الفرصة ليعود للخير وللسعادة ويصوب أخطاءه ويترك شروره، لكن مع بعض الحساب المبدئي في الدنيا بسبب سوء أفعاله فيجد حتما نتائج سيئة متعسة من باب قانون الأسباب والنتائج الإلهي العادل، في قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها،